بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس السيرة من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وقد كان المجلس الماضي في الحديث عن كامل غزوة بدر الكبرى من خلال كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، وفي هذا المجلس وما يتلوه من مجالس إن شاء الله تعالى سيكون الحديث عن هذه الغزوة بالتفصيل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في بداية كلامه على هذه الغزوة الكبرى، قال: يذكر هذا الفصل يذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية، وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، وعز الإسلام ودمغ الكفر وأهله. إذن هذا الفصل عقده رحمه الله لذكر ملخص عن هذه الغزوة، غزوة بدر الكبرى، وتسمى غزوة بدر العظمى، وتسمى غزوة بدر الثانية، ويقال لها يوم الفرقان. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والله جل وعلا سماها بهذا، وذلك أنه جل وعلا فرق فيها بين الحق والباطل والهدى والضلال، وهذا أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله بقوله: وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله بها بين الحق والباطل، وأعز الإسلام ودمغ الكفر وأهله. قال: وذلك أنه لما كان في رمضان من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا مقبلة من الشام صحبة أبي سفيان صخر بن حرب في 30 أو 40 رجلا من قريش، وهي عير عظيمة تحمل أموالا جزيلة لقريش، والعير بكسر العين، ومنه قوله عز وجل: فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. والعير هي القافلة والإبل التي يحمل عليها التجارة والمتاع. فأقبلت قافلة تجارية كبيرة جدا قادمة من الشام متجهة إلى مكة تحمل تجارات لكفار قريش صحبة أبي سفيان صخر بن حرب، يصحب هذه القافلة أبو سفيان. قال: فندب صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، يعني للخروج لهذه العير، وأمر من كان ظهره حاضرا، من كان ظهره حاضرا بالنهوض، يعني من كان منهم مركوبه حاضرا موجودا عنده فعليه أن ينطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم لمقابلة هذه العير. قال ابن كثير رحمه الله: ولم يحتفل لها احتفالا كثيرا، يعني لم يهتم بالتهيئة والإعداد، وإنما قال: من كان ظهره حاضرا موجودا فلينطلق معنا. حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم ذكروا له أن ظهورهم في عالية المدينة، وطلبوا الإذن بأن يذهبوا لإحضارها حتى يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأذن. هذا دليل على ماذا؟ على أنه عليه الصلاة والسلام لم يهتم بالتهيئة والإعداد كما قال الحافظ ابن كثير، ولم يحتفل لها احتفالا كثيرا. جاء في صحيح مسلم قال: فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال: لا إلا من كان ظهره حاضرا. وهذا كما سبق يدل ويوضح أنه صلى الله عليه وسلم لم يهتم اهتماما بالغا بجمع الرجال وجمع العتاد وجمع الظهور التي تركب من الإبل. ولما انطلقوا كان الثلاثة يتعاقبون على البعير الواحد. قال الحافظ ابن كثير: إلا أنه خرج في 310 رجلا لثمان خلون من رمضان. هذا الخروج المبارك لهذه الملاقاة ولهذه المعركة كان في 17 من شهر رمضان، وكان صيامهم له هو الصيام الأول، لأنه فرض في شعبان من السنة الثانية، أي قبيل هذه الوقعة بشهر واحد، وقيل في رجب كما سبق. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم مؤذنه صلى الله عليه وسلم، فلما كان بالروحاء بئر معروفة بعد مرحلتين أو أكثر من المدينة، قرابة 80 إلى 90 كيلا على طريق ينبع الآن، رد أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة قال: ولم يكن معه من الخيل إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود الكندي، ومن الإبل 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة فأكثر على البعير الواحد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد ابن أبي مرثد يعتقبون بعيرا، وزيد ابن حارثة وأنسة وأبو كبشة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون جملا، وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف على جمل آخر، وهل مجرا. هنا يذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم في هذه الغزوة لما انطلقوا إليها لم يكن معهم ما يركبونه، فكان الثلاثة والأكثر يعتقبون على البعير الواحد. وأيضا حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام شأنه مثل شأن أصحابه في هذا الأمر، فهو عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب ومرثد ابن مرثد الغنوي رضي الله عنهم كانوا يعتقبون بعيرا واحدا، حتى إن علي ومرثد رضي الله عنهم كما جاء في بعض الروايات قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اركب نمشي عنك، يعني أرادوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون راكبا ويكفيانه المشي، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكما لستما بأقوى على المشي مني، ولا أرغب عن الأجر منكما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك، بل مضى مثلهم يعتقبون على البعير الواحد عليه الصلاة والسلام، وكان عددهم يزيد على 300، وليس معهم إلا 70 بعيرا، ولم يكن من الخيل إلا معهم من الخيل إلا فرسان. وسيأتي عدد الإبل وعدد الخيل التي كانت مع كفار قريش، وأيضا عدد الرجال. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ودفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية الواحدة إلى علي بن أبي طالب، والراية الأخرى إلى رجل من الأنصار. يعني يكون هناك عدة رايات، لأن الجيش يقسم إلى أقسام، كل قسم ينضوي تحت راية، والجميع ينضوون تحت اللواء. فاللواء كان بيد مصعب بن عمير، والرايات قسمها عليه الصلاة والسلام بيد علي رضي الله عنه راية، وبيد رجل من الأنصار راية، وكانت راية الأنصار يومئذ بيد سعد بن معاذ. وجعل على الساقة، يعني ساقة الجيش، مؤخرة الجيش، جعل قيس بن أبي صعصعة، وسار عليه الصلاة والسلام. فلما قرب من الصفراء، والصفراء واد يبعد عن المدينة قرابة 50 كيلو، وهو واد مشهور، وادي الصفراء، لما وصل إلى هذا الوادي عليه الصلاة والسلام بعث بسبس بن عمرو الجهني، وهو حليف بني ساعدة، وعدي ابن أبي الزغباء الجهني، وهو حليف بني النجار، إلى بدر يتحسسان أخبار العير، يعني أرسلهما عليه الصلاة والسلام للتحسس أي التحري والترصد ومعرفة الأخبار المتعلقة بالعير أين وصلت وفي أي مرحلة هي الآن. قال الحافظ ابن كثير: وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد وأصحابه. أبو سفيان بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أي لقصد العير والقافلة القادمة بهذه التجارة، فما كان منه إلا أن استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش، يعني مستفزعا إياهم طالبا منهم أن يقدموا لنصرة هذه العير التي تحمل تجارتهم وليمنعوه من محمد وأصحابه. فانطلق ضمضم إلى قريش وبلغ الصريخ أهل مكة، فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج، جمعوا العتاد والخيل والركاب وخرجوا بأشرافهم وخيلهم ورجلهم، ولم يتخلف من أشرافهم أحد، يعني جميع الأشراف والأعيان وكبراء القوم خرجوا سوى أبي لهب، لكنه أبو لهب لما تخلف عوض عنه رجلا لم يشهد غزوة بدر أبو لهب، وكانت من طريقتهم إذا لم يشهد الغزوة يستخلف مكانه من ينوب عنه، ولكنه مات بعد الغزوة بأيام قلائل، ضربته امرأة من المسلمين ممن هم في مكة بعصا في يدها، فتسببت كما قال أهل السير، تسببت هذه الضربة في أن أصيب بمرض سرى في بدنه، ويقال أنه مرض معد، ولهذا لما مرض تركه أولاده في بيته وكانوا في خوف شديد من القرب منه ولم يتجرأوا على القدوم عليه خشية أن يصابوا بالمرض، فتركوه في بيته أياما، فأتاهم رجل وقال: كيف تتركون والدكم وقد جيف في البيت؟ وألح عليهم وقال: أنا معكم. فسحبوه ولم يغسلوه ولم يفعلوا به شيئا، وألقوه قريبا من جبل وأهالوا عليه شيئا من الصخور والحجارة وواروه بها ورجعوا وهم في أشد الخوف أن يصابوا بهذا الداء. وهكذا هي خاتمة أهل الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج منهم أحد، هؤلاء امتنعوا جميعا من الخروج وخرجوا من ديارهم كما قال الله عز وجل، أي خرج كفار قريش من ديارهم كما قال الله عز وجل عنهم: بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا في تجمل وحنق عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يريدون من أخذ عيرهم، وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه، وهذا مر في مجلس مضى لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن جعش رضي الله عنه، فأصابوا عير هؤلاء التي كانت قادمة بالزبيب والأدم من جهة اليمن، وكان ذلك في آخر يوم من رجب، ففي ذلك البعث قتل عمرو بن الحضرمي، فهم أيضا من مقاصدهم الانتصار والأخذ بالثأر لعمر، ومن جهة ثانية الانتصار للعير التي يخافون ويخشون أن يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: فجمعهم الله على غير ميعاد، جمعهم الله في المكان المعروف والمنطقة المعروفة منطقة بدر على غير ميعاد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرج لملاقاة هذه العير، ولم يحتفل ولم يتجهز ولم يأخذ جميع ما كان متمكنا من أخذه من العتاد والخيل وغير ذلك، وأيضا كفار قريش لم يرتبوا ترتيبا مسبقا لهذا الأمر، وإنما جاءهم الصريخ يعني المستفزع فخرجوا مسرعين واجتمعوا في منطقة بدر. لما أراد الله عز وجل في ذلك فجمعهم الله على غير ميعاد لما أراد الله عز وجل في ذلك من الحكمة، كما قال سبحانه: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وهذا فيه حكمة بالغة لله سبحانه وتعالى. قال: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه، فتكلم كثير من المهاجرين فأحسنوا، ثم استشارهم وهو يريد بما يقول الأنصار، فبادر سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال مقولته المشهورة وسيأتي الحديث عنها. قال: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه، وهذا يعطينا ويستفاد منه مكانة الشورى في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع مكانته العظيمة ومنزلته العلية كان في كثير من الأمور يستشير عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنه وشاورهم في الأمر، كما قال الله جل وعلا: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قال: فتكلم كثير من المهاجرين فأحسنوا، شاورهم في أمر المضي وملاقات القوم والقتال، فتكلم الكثير من المهاجرين، أبو بكر وعمر وغيرهما كلهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: تمضي للقتال ونحن معك. وما زال عليه الصلاة والسلام يستشير، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد ماذا سيقول الأنصار. فبادر سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، كأنك تعرض بنا، لأن المبايعة التي كانت بينه عليه الصلاة والسلام وبين الأنصار في العقبة الثانية كانت بيعة على حمايته صلى الله عليه وسلم مما يحمون منه أنفسهم، ولم ينص فيها على التوجه لملاقات الأعداء ومقابلتهم وغزوهم. فقيل لأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الاستشارة، يريد أن يسمع رأي الأنصار في ذلك. فما كان من سعد بن معاذ إلا أن قال رضي الله عنه، قال: فوالله يا رسول الله، لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، فسر بنا يا رسول الله على بركة الله، أي ليس عندنا أي تردد في المضي في القتال معك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك، سر بهذا الكلام وبهذه العزيمة القوية والرغبة الصادقة في نصرة هذا الدين ومؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم والمضي للقتال، فسر بذلك عليه الصلاة والسلام وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. المراد بالطائفتين الطائفة الأولى العير التي كانت مقصودة أصالة بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من المدينة، الطائفة الثانية الجيش الذي خرج من مكة لنصرة هذا العير، لنصرة هذه العير الجيش، جيش كفار قريش، هذه الطائفة الثانية. وسيأتي معنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يودون أن تكون الملاقاة مع العير الذي قدم من الشام، لأنها عير يعني قافلة تجارية ومعهم أموال طائلة، وليس معهم عدة ولا عتاد ولا تجهز للقتال، فكانوا يودون أن لو كان القتال مع غير ذات الشوكة، وهم العير التي كانت قادمة من الشام. لكن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تمهيد لما بعده: إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين.

قال لهما إلى العبدين أخبراني أين قريش؟ قال وراء هذا الكثيب، الكثيب الرمل الكثير، والمنطقة هناك في بدر معلوم فيها من الجبال الرملية العالية المرتفعة، وهذه معروفة وإلى اليوم تشاهد في منطقة بدر. قال كم القوم؟ أي كم عددهم؟ قال لا نعلم. فقال كم ينحرون؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال كم ينحرون كل يوم؟ يعني من أجل الطعام والأكل. قال يوما 10 ويوما 9. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000، يعني في مثل هذا الخروج قدر لكل 100 بعيرا واحدا، فقال القوم ما بين 900 إلى 1000. وهذا الحرز من النبي صلى الله عليه وسلم مطابقا للعدد كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولعلنا نكمل في المجلس القادم ما يتعلق بقول الحافظ بن كثير وأما بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء فإنهما ورد ماء بدر فسمع جارية تقول لصاحبتها ألا تقضيني ديني، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يعز الإسلام وجنده في كل مكان، إن ربي على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.